أجلهم لا يستأخرون.

رسل ربنا بالحق ونودوا الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم

إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ودعوه خوفا وطمعا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته والذي يرسل الريح نترا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته يرسل الريح نكرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء